وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا الحادي عشر الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلمه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وهذه الجملة قد ذكرتها كثيرا فيما مضى، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، يعني هذا كلام الأتقياء من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. في هذا المقطع من المتن ذكرت هذه الكلمة كثيرا، وهي في الصحيح يعني حقيقة كلمة القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى، هذه ليست من كلمات الإمام الطحاوي ولكن كلمات الأئمة من قبله. هو يقول رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه أو على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأصل ما يبنى عليه غيره، أو هي القاعدة، كأن المصنف يقول: وقاعدة القدر، أي وقاعدة فعل الله عز وجل في خلقه، سر من أسرار الله عز وجل، أي أصل القدر. القدر كله ليس سرا، وإنما نحن نؤمن بالعلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق، كل هذا مراتب الإيمان بالقدر، ولكن أصل المسألة أو ما بني عليه القدر أو الحكمة من وجود القدر أو الحكمة من فعل الله عز وجل، إنما هذا كله سر من أسرار المولى تبارك وتعالى. والسر معناه في كلام العرب كل ما خفي وكتم، كما قال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه أعلم السر، فإنه أعلم السر وأخفى. وهل هناك أخفى من السر؟ نعم، هناك أخفى من السر، وهو السر قبل أن يخلق. وكأن الله تبارك وتعالى قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كلام الصوت انقطع. نعم فعلا فصل أي تمام. نعم، ولذلك نقول ابن كثير رحمه الله لما فسر يعني فإنه يعلم السر وأخفى، تكلم عن كلمة أخفى، قال: الأخفى علم الله في خلقه، العلم السابق أو العلم الأزلي لله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أن يعلم السر وما هو أخفى من السر إلا رب العالمين. ومسألة الإيمان القدر يا أيها الأحباب ليست من المسائل الهينة، بل من أصعب المسائل ومن أكثرها خطورة. لذلك حرص السلف رحمهم الله تعالى كل الحرص على أن يعلموا أبناءهم نقلا لا عقلا، أن يعلموهم القدر نقلا لا عقلا. أثر لطيف ليس في صوب الموضوع ولكن لابد أن أذكره، يرويه الوليد بن عبادة، سيدنا الوليد تابعي من التابعين، سيدنا عبادة بن الصامت وهو صحابي. قال الوليد: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني أنا أرى فيه الموت، انظر وصية الذي يموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال عبادة بن سيدنا عبادة أجلسوني. قال فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان، أن الإيمان له حلاوة وله طعم لكن يذاق بالقلب، ولن تبلغ حقيقة العلم، وفي رواية لن تبلغ حق حقيقة العلم، لأنك قد تصل إلى حقيقة العلم لكن حق الحقيقة. ولذلك نقول إن علم صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع في كفة ووضعت كل علوم البشر بعد القرون الثلاثة الأولى لرجحت كفة علم الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك لما أقول قال الصحابي فلان أو قال فلان أنت تصمت بعد ذكر قول الصحابي. شوف انظر إلى كلام سيدنا عبادة بن الصامت، يقول له لن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شر، وأنا كيف أعرف إن هذا خير وهذا شر؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وسنوضح هذا فيما بعد. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، ده كلام سيدنا عبادة، يا بني إن مت أو إن مت ولست على ذلك دخلت النار. الإمام النووي رحمه الله في شرح كتاب المنهاج على شرح مسلم بن الحجاج، هذا اسم كتاب شرح الإمام مسلم، نقل كلاما بديعا للإمام أبي مظفر السمعان. قال سبيل معرفة هذا الباب، يعني باب القضاء والقدر، التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس، يعني لا أقيس في معرفة الأقدار بعقلي. فمن عدل عن التوقيف اللي هو النقل القرآن والسنة ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء نفسه ولا يصل إلى ما يطمئن إليه قلبه، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت دونها الأستار. هذا كلام أبو المظفر السمعاني. وللإمام أحمد كلام شبيه بهذا، قال رحمه الله أصول السنة عندنا، ذكر كلاما ثم قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما يعني لماذا فعل الله ولا كيف فعل الله ولماذا أوجد الله ولماذا أضل الله ولماذا هدى الله ولماذا أفكر الله ولماذا أغنى الله ولماذا ملك الله هذا الظالم ولماذا نزع الملك من الله، يفعل ما يشاء في ملكه لحكمة نجهلها نحن. إنما هو، قال الإمام أحمد، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله خلاص ليس عليه شيء، كفي ذلك، كفي ذلك وأحكم عليه الأمر، فعليه الإيمان والتسليم. مثل حديث الإمام ابن أحمد بن حنبل، وهذا من فقه رحمه الله، قال مثل حديث الصادق المصدوق، نحن سلمنا لنبينا بأطوار الجنين في بطن أمه حتى مات، حتى ماذا، حتى كشف أو حتى اكتشفنا بالعلم الحديث عنه. قال الإمام الآجوري رحمه الله لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل. فهذا كلام العلماء في قضية أن القدر أو أن أصل القدر سر من أسرار الله. ولذلك الإمام الطحاوي سيشد الوطأة الآن على الذين ينقرون في الوصول إلى القدر، لذلك يقول والتعمق التعمق والنظر في ذلك. ما معنى التعمق؟ التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، المبالغة في طلب الشيء، يعني أطلب الشيء ثم أطلبه ثم أطلبه ثم أبالغ في طلبه وأنا لست مطالبا به، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا في حديث سيدنا عمرو بن شعيب، انظروا إلى هذه الأسانيد يا إخوة، الآباء يعلمون الأبناء. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده، وسيدنا الوليد بن عبادة يروي عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السلسلة هي المفقودة في بيوت المسلمين الآن. حدثني أبي عن جدي، هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الأولاد أو الأطفال في البيوت الآن. قال التعمق والتعمق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وهم يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، يعني غضب النبي غضبا حتى بنى ذلك في وجهه، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما لكم تضربون الكتاب بعضه ببعض، بهذا هلك الذين من قبلكم. لذلك يقول الطحاوي رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك، أي في معرفة سر القدر، ذريعة أي وسيلة من وسائل الخذلان أو الخذلان لغوًا ينصح، أي وسيلة من وسائل الوصول إلى الخذلان. والخذلان هو أن يترك الله عز وجل نصرتك، وأن يترك تأييدك، وأن يتخلى عنك، وأن يسلمك إلى عقلك، فلا تفقه شيئا ولا تعلم شيئا لأنك بحثت فيما لم يطلب منك البحث عنه. قال: والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. السلم معروف، ترقي، آلة الترقي، وسيلة للترقي إلى أعلى. وأعلى درجات الحرمان مقصود بها الحرمان طبعا أصله المنع، والمنع أن تمنع طمأنينة القلب، أن تمنع اليقين، أن تمنح الانشراح الصدري، أن تمنح النور، أن تحرم من لذة الإيمان. قال: وسلم الحرمان، أي التنقيب في هذا. قال: ودرجة الطغيان. درجة الطغيان طبعا معروف، مجاوزة الحد، أي إنسان يتجاوز الحد أو الظلم يقول عليه طاغية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القدر سر من الأسرار، أخفاه عن الملائكة وأخفاه عن الأنبياء، فما يجدر بعبد ذليل لا يعلم البيضة الناضجة من النيئة وهما بين يديه أن يعرف ما جعل الله خلف الأستار. أنت يعني غطاء البيضة هذا أو القشر البيضة هذا حجب عنك المعرفة التي بالداخل. يعني ايتوني بأعلم أهل الأرض الآن ونسأله أن يميز لي بين البيضتين. إن كانت العين لم تستطيع أن تخترق الحجب أو جدار البيضة، وإن كان القلب والعقل لم يستطع أن يخترق جدار البيضة، فكيف لعقل أن يخترق ولعين أن تخترق الحجب التي أسدلها الله عز وجل عن حقيقته في خلقه جل وعلا. هذا وجه درجة الطغيان. وبالجملة فالذريعة، الذريعة والدرجة والسلم، هذا كلها كلمات متقاربة في المعنى، وأيضا الحرمان والخذلان والطغيان كلمات متقاربة في المعنى، لكن الخذلان مقابله النصر، وهذا باب التقابل في البلاغة، والحرمان يقابله الظفر، والطغيان يقابله الاستقامة، أي فمن ترك هذا كله نصر وظفر واستقام. ثم قال رحمه الله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا. طبعا احنا الآن ندرس ماذا؟ ندرس القضاء والقدر. طيب ثم إني الآن أحذر من دراسة القضاء والقدر؟ لا، أنا لم أقل هذا، أنا الآن أحذر من البحث، من البحث خلف ما فعل الله أو لماذا فعل الله، كما سيبين الآن ويوضح، وما هو العلمان، لأن العلم علمان. قال: فالحذر أو الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الوسواس في معاجم اللغة مصدر خماسي مشتق من الفعل الرباعي وسوس، يعني حدث بإلحاح، وهذا ما يأتي كثير من طلبة العلم، كثير من الناس يقول لك أنا يعني يجي لي كذا أو يحصل كذا أو أنا أتفكر حتى يعني في ذات الله عز وجل أسرح بنظري. والوسواس قد يكون من الشيطان وقد يكون حديث نفس، وإذا كان الوسواس حديث نفس قد يصل صاحبه إلى المرض الذي يحتاج إلى العلاج، يصبح مرضا قهريا لا يمكن أن يتخلص العبد منه، يعني وهذا إذا تجاوز الحد الطبيعي في التفكير. وهذا يجب على الإنسان أن يسيطر على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما الناس بعض من أصحاب النبي جاءوا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد اسمع كده، إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يعني بعض الناس يقول لك أنا سألت نفسي ما هي أو كيف هو كيف الله يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. ماذا لو جاءني أحد الطلاب الآن أو أحد الإخوة وسأل هذا السؤال، كيف يكون ردي عليه؟ سأنهاره قطعا. وكيف تفكر في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد ردا عجيبا، قال: وجدتموه، أي هذا الشك وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. يعني إذا جاء الشك في قلبك ثم كان في قلبك أيضا مدافعة هذا الشك فأنت على طريق الصحابة رضي الله عليهم، فهذا هو صريح الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في شرح مسلم قال ذلك يعني صريح الإيمان من أمرين: تعاظمهم للأمر في قلوبهم، ثم تعاظمهم أن يتكلموا به، فكأنهم ردوا هذا الوسواس الذي طرأ على القلب أن يتلفظه اللسان. الآن الوساوس الآن تنشر على الفيسبوك، الوساوس الآن تنشر على تويتر، بل تطبع الكتب في وساوس بعض المنحرفين الضالين فكريا وعقديا وأخلاقيا والشاذين جنسيا كل شيء. هذه وساوس، الوساوس هذه لابد أن تدفع من أي إنسان. لا يتكلم الإنسان إلا بيقين، ما لم يجد اليقين وجب عليه أن يمتنع عن الكلام ولا يخوض فيما لا يعلم حتى يتثبت. أما تكون الوسوسة التي تأتيك خاطرة فتضل نفسك وتضل من يقرأ، هذا ما ابتليت به الأمة في هذا الزمن. ليه بقى لماذا هذا الكلام؟ قال المصنف رحمه الله، وانظروا يا إخوة المصنف رحمه الله، نحن نترحم على المصنف أبي جعفر في مجلسنا أكثر مما نترحم على أجدادنا وأجداد أجدادنا، وهذه من بركة العلم، وهذا فضل العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى وطيب ثراه: فإن الله تعالى طوى يعني أخفى علم القدر عن أنامه يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه أي عن النظر فيه وطلبه، كما قال الله تعالى: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما شاء بالكيف الذي يشاء في الوقت الذي يشاء على الشيء الذي يشاء على العبد الذي يشاء، ومن عارض الله في قدره فقد نازع الله عز وجل في حكمه. لأن مبنى العبودية، مبنى الإيمان، مبنى الإيمان بالكتب والرسل، مبني هذا كله تسليم، مبني على التسليم وعدم الأسئلة في التفاصيل. نعم نحن في الفقه عندنا بند، ونحن ندرس الفقه الشافعي أو أي فقه من أو أي فقه على أي مذهب، نقول للشباب وحكمة مشروعية هذا كذا، وحكمة مشروعية الصيام كذا، وحكمة مشروعية كذا. نعم هذه في العبادات، أما في الأقدار، أما في السر، أما فيما أخفاه الله عنا، لا نستطيع أن إيه أن يعني نتحدث فيها كذا، لابد أن نسلم لله تبارك وتعالى. قال: فمن سأل لما فعل، من سأل الله عز وجل لما فعل، لما فعل الله هذا، لماذا أفقرني الله عز وجل، وهذه الكلمات نجدها كثيرة، ليه يا رب كده، ليه يا رب كده، اشمعنا أنا يا رب، هذه كلها كلام، هذه كلمات كفر يا إخوة عياذا بالله. ولذلك نحن نعذر من يقولها ونعلمه برفق. الله لا يسأل عما يفعل، يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا ينازع في سلطانه جل وعلا. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، الكتاب مقصود به اللوح المحفوظ كما سنعرف الآن. ومن رد حكم الكتاب، هذا كلام أبي جعفر، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، كان من الكافرين. من هذا نستنتج فائدتين: أول فائدة نقطع النظر والتعمق في هذا الباب، فالنظر فيه لا يوصل إلى علم لأنه السر، وسر خفي جدا لا سبيل. على فكرة نص الإمام أحمد الذي ذكرته لم أتمه عليكم، لكن قال: وسترفع الحجب، هو قال بلفظ التمريض، قال الإمام أحمد: وقيل ترفع الحجب يوم القيامة فيعرف الخلق سر الله تبارك وتعالى في خلقه قضاء وقدرا. تمام، يبقى نقطع النظر والتعمق في هذا الباب جدا. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية التسليم المطلق لله عز وجل، لأنه إذا كان سر فلا يمكن الاطلاع عليه، وإذا أيقنت بأن حكم الله عادل فإنك يعني ستمتنع عن معارضة الله تبارك وتعالى والمناقشة والتعمق في هذا الباب. قال لابن عباس يوما، يعني يجلس ابن عباس إلى أصحابه، وكان لابن عباس مجالس كثيرة جدا تبدأ من بعد صلاة الصبح وتنتهي بصلاة العشاء رضي الله عنه وجمعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم في جنة ونهر. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، قال دلوني عليه. وكان هذا في آخر حياة ابن عباس، قالوا قد عمي بصره واحدودب ظهره وتسارعت أنفاسه وتقاربت خطاه. قالوا ما تصنع به يا ابن عباس؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن. هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر، لأنهم ينفون عن الله عز وجل تقدير. انظر إلى يعني حرقة ابن عباس رضي الله عنه، حتى قال وهذا أول الشرك من هذا كلام ابن عباس من عند قوله وهذا أول الشرك إلى آخره، هذا من كلام ابن عباس. ولذلك قال ابن أبي العز القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده. ثم قال رحمه الله شوية مية. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. يا سلام، كلنا يبحث عن هذا النور، كلنا يبحث عن الولاية، أن يكون ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. الذي مضى كل الذي قرره الإمام أبو جعفر رحمه الله، كل الذي قرره هو ما يحتاج إليه الذي نور الله قلبه. لأن نور القلب من اقتصر في معرفته على القرآن والسنة فهذا الذي نور قلبه حقا. الذي لم يجاوز السنة إلى غيرها، أو الذي لم يستخدم العقل في معرفة الغيب، احنا طبعا كلامنا كله منصب على السر أو على الغيب، أما العلوم الطبيعية والمسائل الفقهية التي أصلا 99 منها مسائل ظنية اجتهادية، نتكلم عن الذي ورد إلينا بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي نور الله قلبه هو ذاك الشخص الذي لم، أو الشخص الذي اكتفى في معرفة ما خفي عنه من الكتاب والسنة ولم يتجاوز النصوص، حتى قال وهي درجة الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا. قال يعني إدراك ما تقدم درجة الراسخين في العلم، فليس الرسوخ في العلم أن تتعمق فيما لم تؤمر أن تتعمق فيه وفيما منعت من النظر فيه. إذا يظن بعض الناس أن الرسوخ في العلم هو أن يتعمق الإنسان في أشياء ما كلامية بحتة ما أمرنا بها وما دعينا إليها أصلا، الرسوخ في العلم الحقيقة أن يقف العبد عند مراد الحق تبارك وتعالى. وقد تكلمنا على ذلك في إثبات صفة اليد وإثبات الوجه والإسراء والمعراج، وكل هذا مما ينبغي أن نقف فيه مع النص الذي ورد. والراسخ في العلم هو الذي، فالذي يتحقق رسوخه في العلم وتثبت قدمه ولا تزل عن الطريق المستقيم هو الذي استقى الغيبيات من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لماذا؟ قال لأن العلم علمان، العلم علمان، علم في الخلق، قال هذا كلام الطحاوي رحمه الله، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود لأن هذا قد أجبت عنه، يسأل سائل الآن احنا كيف نوفق الآن بين النصوص التي فيها الإمساك عن القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت إذا ذكر القدر فأمسكوا، كيف نوفق بين هذا النص وبين النصوص التي ذكرتها من قبل في تعلم الإيمان بالقضاء والقدر؟ المأذون فيه في تعلمه ما يتعلق بأحكام القدر، أما الخوض المنهي عنه فهو الاعتراض عن فعل الله والمحاولة إلى وصول إلى معرفة الحكمة. وقول المصنف العلم المفقود يقصد به علم القدر الذي طواه عن أنامه ونهاهم عن رمي كما قال من قبل، وهو علم الغيب. وكل علم الغيب كذلك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. مرة في المسجد كان جاء إعصار ضرب المنطقة التي نحن فيها، وقبل الإعصار بحوالي 6 أيام أو 7 أيام جاءت بيانات من الأرصاد الجوية أن الإعصار سيضرب هذه المنطقة في تاريخ كذا في الساعة كذا وسيصل وحبات القطر كذا. فجاء رجل شايب كبير قال لي: يا شيخ، مش ربنا سبحانه وتعالى قال المطر دوت وما الغيث وكذا؟ هذا كله في علم الله. نعم، هو في علم الله ما لم يظهره، لكن الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى أظهره قبل بلادكم هذه بعدة أميال، فاكتشفته الأجهزة. هو أنشئ في الجو، لكن هل تستطيع الأرصاد الجوية أن تعلم أن المطر سينزل إذا لم تجد عليه ظواهر وأدلة؟ مستحيل. زي الطيار أو زي بتاع الملاحة يقول لك الطيارة التي ستخرج الآن من مسقط ستصل القاهرة الساعة 4:30، وهو هذا الآن بعلمه هو يعلم أن الطيارة ستقطع المسافات كذا. فالعلم الذي يتوصل إليه البشر في العلوم التي أخفاها الله تبارك وتعالى لا يتوصلون إليها إلا بعد أن أظهرها الله في دنيا الناس. أما إذا كانت في الكتاب، أما إلى لم تنزل إلى السماء الدنيا، فهذا بعيد كل البعد أن يتعلمه البشر. أسأل الله أن يكون المعنى هذا واضح. وقال الله: يبقى عرفنا العلم المفقود. هو ماذا العلم المفقود؟ العلم المفقود هو العلم الغيبي الذي لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك عندما أقول تخفى حكمة الله علينا، خفاء الحكمة لا يعني عدمها، لأن الله حكيم جل وعلا وأثبتنا له الحكمة، فكل فعل الله حكمة. وأنا أدعو إخواني لقراءة سورة الكهف بتدبر، أدعو إخواني لقراءة قصة سيدنا موسى مع الخضر، نبي الله موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، والخضر، والخضر اختلف فيه هل هو نبي أو رسول أو حكيم أو رجل من أولياء الله يعني، واختلف فيه هل هو حي أو ميت إلى آخر ما ذكر العلماء. لكن أريدك أن تقرأ هذه القصة التي حصلت لنبي الله موسى ذهب إلى رجل علمه الله تبارك وتعالى، فكان يخرق السفينة ويبني الجدار ويقتل الغلام ومعه نبي لا يعلم علمه. فمعرفة الحكمة، حكمة قتل الغلام كانت عند الخضر ولم تكن عند موسى عليه السلام. فإذا جهل أحدنا الحكمة من الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعني أن حكمة الله غير موجودة. فالحادث أو الحريق الذي حصل له حكمة. في مرة من المرات أرادوا أن يعني يعملوا حرب إبادة لبعض الكائنات الحية، فجاءت الجرذان فأكلت كل المحصول في هذا العام، يعني كانت القطط أو ما شابه ذلك كانت تقضي على هذه الأشياء. وحصل عندنا في مصر لما أرادوا أن يزينوا في النيل النبات اللي هو البشنين أو الورد النيل العايم دوت، لما جم يزينوا ويدخلوا على الطبيعة ما لم يريد الله عز وجل، الآن كيف هم وكيف أزاحوه عن مصر؟ فالحكمة موجودة إن شاء الله تبارك وتعالى، نؤمن بها. طب العلم الموجود هو علم الشريعة، علم الأصول، علم الفروع، علم اللي نعلمه الناس بقى الفقه كله بقى بأربع أجزائه، هذا العلم الموجود نحن مطالبون به. والذي ينكر المعلومة منه بالضرورة يكفر، كما سنعرف إن شاء الله في باب الأسماء والأحكام. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم بمعنى كتب، يعني رقم مرقوم يعني مكتوب. طبعا هو ضم اللوح والقلم. قلنا من قبل أن الإمام رحمه الله، الإمام الطحاوي، وزع مسائل القدر على أكثر، هذا تقريبا المرة الخامسة أو الرابعة التي يأتي فيها ذكر القدر. قال: نؤمن باللوح، هذا مرتبة الكتابة، اللوح والقلم إشارة إلى الكتابة، والكتابة مرتبة من مراتب الإمام بالقضاء والقدر كما ذكرنا من قبل، 4 مراتب وأربع مراحل أو 5 مراحل للكتابة. اللوح هو اللوح المحفوظ، ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من الكتاب بألفاظ كثيرة. قال نصا في لوح محفوظ، فذكره الله عز وجل باسمه وسماه مرة الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالذكر هو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وسماه الله عز وجل كتابا مكنونا، سماه أم الكتاب، سماه كتاب مسطور، فاللوح موجود نؤمن به. لكن هناك خلاف في توصيفه، توصيف اللوح ما هو، ما شكله، وهذا الخلاف لا يضر، الخلاف كله منشأه في منشأ الرواية الوحيدة التي وردت فيه عن سيد ابن عباس، مروية بأكثر من طرق وبأكثر من لفظ، فأخذ كل عالم من العلماء صورة من الصور. ففي فتح الباري مثلا اللوح المحفوظ قال فوق العرش، وعذا ذلك إلى القرطبي عن ابن عباس أن اللوح المحفوظ من ياقوتة حمراء أعلاها معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك إلى آخره، وأن قالوا اللوح المحفوظ محفوظ في جبهة إسرافيل، وهذا موجود في التفسير الطبري، وعن مقاتل ابن سليمان أن لوح المحفوظ عن يمين العرش. كل هذا بسبب الرواية التي أذكرها الآن، هي رواها الإمام الطبري من طريقين، حسن الألباني طريقة منها، وهذه الطريقة التي أذكرها رجالها ثقات، عن ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 مرة أو نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فاللوح المحفوظ من أسمائه الكتاب المكنون، أم الكتاب، الكتاب المسطور، الزبور، تمام. كذلك من الله عز وجل كتب في هذا اللوح مقادير الخلائق، كل الخلائق، حديثه حسن ليس لا يصل لدرجة الصحة، واضح. اللوح هذا منشور ليس مغلق، في رق منشور ليس مختوم ولا مغلق، حتى أن الله عز وجل سمح لبعض ملائكته بالنظر في أجزاء منه ليس في كله يعني. فهذا هو اللوح، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وقد تحدثنا من قبل عن خلق القلم وذكرنا الأحاديث التي فيه، وهو الذي خلقه الله عز وجل وكتب به في اللوح المذكور، اللوح المحفوظ هذا، كل المقادير. حديث سيدنا عبادة بن الصامت ذكرناه من أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الإمام ابن أبي العز، وتقريبا وقفت على هذا لشيخ الإسلام تيمية، تقسيم أنواع الأقلام، فذكر ابن أبي العز 6 أنواع للأقلام، قال القلم الذي كتب الله مقادير الخلائق كلها هو المقصود في الدرس بتاع النهاردة، قال غير واحد من المفسرين أن هذا القلم هو الذي أقسم الله عليه، يبقى هو أول خلق الله تبارك وتعالى. ثم هناك قلم الوحي، وهو الذي يعني يكتب به وحي الله تعالى لأنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم يعني الذين يحكمون العالم هذا، زي جبريل وميكائيل وإسرافيل، تمام. الأقلام التي تكتب بها ما يقدره الله عز وجل في العالم العلوي والسفلي، وهذا الثالث لم أجد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، والحكم فيه للإمام أبي العز رحمه الله. وهناك الأقلام التي تكتب يعني القلم الخاص ببني آدم دون غيره من المخلوقات، وهذا القلم الذي يكون خلقه الله بعد خلق آدم عليه السلام. وهناك القلم الذي يكتب به الملك 4 أشياء بعد النفخ في الروح، الأجل والرزق والشقي أو سعيد إلى آخره. وهناك القلم الموضوع على العبد الذي يضعه الله عز وجل في يد الملك، الذي يسطر على العبد كل ما يقترف أو يجترح أو يأتي بحسنات. وهذه تقريبا كلها فيما أعلم، والله أعلم، أن كل هذه لها أدلة من الكتاب والسنة، إلا قلم الوحي والقلم الذي يكتب به في العالم العلوي والسفلي، لأن هذا قد يكون مندرج في القلم العام. طبعا الذكر هذا، اللوح والقلم، هذا من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر، لأن حتى تؤمن بالكتابة لابد أن تؤمن باللوح والقدر، ونحن أثبتنا الكتابة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة، منها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، سورة الحديد، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها. هذا من القرآن والسنن، في أحاديث كثيرة، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وحديث لما حج آدم موسى، نرجع عليه في المحاضرة الثانية أو الثالثة. حديث ابن عباس هذا الذي يذكر هو سبب خلاف الناس في اللوح. ثم قال رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم، لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، أي في اللوح، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. وهذا مما ينبغي أن نتعلمه ونعلمه أبناءنا ونساءنا منذ نعومة الأظفار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لما الحديث رواه الترمذي وسنده صحيح، والحديث موجود في جامع العلوم والحكم: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والحديث له روايات. الإمام ابن رجب الحنبلي وهو يشرع جامع علوم الحكم، لأن الإمام أبو جعفر قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: هي كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام وطويت الصحف، حتى قال في آخر الكلام: وهذا من أحسن الكناية وأبلغها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أتاه ربه جوامع الكلم بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. ومعنى: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، أن ما يصيب العبد في الدنيا من ضر أو نفع فكله بقدر الله عز وجل، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير الله تبارك وتعالى، وكل ذلك في الكتاب السابق الذي سطره الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في الكتاب يؤصل هذا: كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وآية الحديد من أعظم الآيات على هذا: كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. طيب، بقى آخر نقطة أختم بها إن شاء الله عز وجل: إن كان اللوح المحفوظ هذا الله عز وجل قدر فيه الأقدار وسطر فيه المقادير فهي لا تتبدل ولا تتغير. التغيير احنا ذكرنا من هذا من قبل ذلك: القضاء والقدر معلق على بعض، لن تفهمه إلا إذا فهمت ما شرح في البداية. قلنا في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، أي في الكتب الأخرى، كتاب العبد نفسه أو في كتب الملائكة، أما في أم الكتاب فهذا كتاب مختوم مطبوع، يعني إيه، انتهى الأمر منه. والتغييرات كل هذا، طيب واحد يقول: طيب الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس بأن الذي يصل رحمه يمد له في عمره ويبارك له في أثره ونسله. نقول: هذه الأشياء المسببة الله عز وجل علم ما أنت فاعل، علم ما أنت صانع، فقدر المقادير بناء على علم الله. ولذلك لن يسلم لعبد الإيمان بالقضاء والقدر حتى يسلم له الإيمان بعلم الله السابق لإيجاد العالم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون قال فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نكتفي إن شاء الله عز وجل بهذا القدر. فلو في أي استفسار أو ما شابه جزاكم الله خيرا. حياكم الله شيخ أبو بكر، الله يبارك في عمرك يا أخي الكريم. سلام، الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. اليوم نعديه الدستورية. تفضل يا سيدنا. أولا يعني كيف حضرتك ذكرت أن الخضر أو الخضر يعني في خلاف هل هو ماذا؟ كيف نوفق هذا مع يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لأهلك هذه العصابة يعني لن تعطي الخضر؟ فهل هذا دليل يعني على أن الفعل ماذا؟ اللهم انت الله يعني حديث بدر، حديث بدر اولا فيه كتاب لابن ابن حجر، لابن ابن حجر العسقلاني اسمه القول النب في ذكر الخضر، القول النب في ذكر الخضر او قول وهو كتاب محقق وكتاب جيد. كثير ممن اثبتوا حياه الخضر ليس معهم دليل يا شيخ احمد، كثير ممن أثبت حياة الخضر ليس معه دليل، تمام؟ كل الأدلة الصحيحة والصريحة الواردة أن الخضر توفاه الله تبارك وتعالى، لكن الخلاف موجود. والذين اختلفوا هم فرقة يعني لا أريد أن أسمي، ولكن الخلاف موجود. ما هو أيوة أنت أكيد طبعا أكيد لها مراحل، لأن كل قلم قال العلماء هو خاص بالكتابة في المرحلة التي يكتب فيها، فقلم الوحي يكتب الوحي، واخد بال حضرتك، وقلم صحائف العباد يكتب صحائف العباد. أما القلم المقصود هو القلم الأول الذي خلقه الله عز وجل بيده وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، تمام؟ فكل ألم له مرحلة. تمام. تفضل يا فندم. هناك أقوال تقول أن هناك مخلوقات خلقها الله قبل قبل آدم. قبل خلق القلم. طيب. أيوة. ده احنا اتكلمنا في المسألة دي من معي أبو بكر. طيب يا حبيبي صلي على رسول الله. اختلف العلماء أيضا في أول ما خلق، اختلف العلماء في أول ما خلق الله عز وجل. الجمهور من أهل العلم، وهذا القول يرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن أول ما خلق الله خلق العرش. قال كان الله، هذا دليلهم، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. هذا الحديث رواه البخاري، هذا القول الجمهور، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. الرأي الثاني، وهذا يرجحه إن صح ظن ابن جرير الطبري وابن الجوزي رحمهم الله، أن المخلوق الأول هو القلم، بدليل حديث عبادة بن الصامت أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. تمام. الأمر الثاني أو الرأي الثاني، وهو قول ابن مسعود ومعه طائفة من السلف، ورجح هذا بدر الدين العيني وجماعة من الأحناف، وأدلتهم والحديث حديثهم حديث صحيح، حديث صححه الطبري وحسنه الترمذي وحسنه الذهبي. يعني الحديث كان في عماء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي رزين، قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. فقال خلق عرشه على الماء، يبقى الماء وجد قبل العرش. لكن الصحيح والراجح هو كلام الجمهور، هو كلام سادتنا الحنابلة وكلام الأشعرية، فقط كلام الماتريدية معهم طائفة كبيرة جدا، وحتى الذي تمعزل من الحنابلة يقول بهذا، من الحنفية يقول بهذا، أن الماء هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى. الجمهور العرش القلم كابن جرير الطبري وابن الجوزي وغيرهم، واستدلوا بحديث عبادة، والقول الأخير هو الماء هو الأول. وهذه الخلافات كلها خلافات نظرية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكلمة عماء التي ذكرت في الحديث هي يعني البخار أو السحب أو ما شابه ذلك. الله يبارك فيك يا شيخ، تقبل الله منا ومنكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يجعلنا من عباده الصالحين ويكتب لنا به درجة في عليين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين محجة للسالكين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 11 الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلمه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء.